سيداتي آنساتي سادتي، مرحبا بكم تحية من الشعر والنغم والموسيقى محفوفة بالخيال المجنح والإحساس الراقي. سيداتي آنساتي سادتي، شرائح متعددة من المجتمع نتوجه إليها بهذه اللقاءات في أنغام الشعر العربي. نتوجه إلى تلامذتنا في كليات دار العلوم، وإلى تلامذتنا في أقسام اللغة العربية في كليات الآداب والتربية، وإلى تلامذتنا في أقسام اللغة العربية في كليات الألسن واللغات والترجمة، وإلى تلامذة الأزهر في كليات اللغة العربية وفي كليات الدراسات الإسلامية، وإلى تلامذتنا في المعاهد العليا للسينما والمسرح والموسيقى العربية والكونسيرفاتوار والباليه والنقد الشعبي، وإلى تلامذة الثانوية الأزهرية، وإلى محبي الشعر، وإلى الشعراء، وإلى الشواعر، وإلى النقاد، وإلى زملائنا في التخصص. نتوجه إليكم جميعا بهذه الحلقات كي نتدارس معا أنغام الشعر العربي. في هذه الحلقة نتحدث عن نغم الوافر، هذا البحر الذي نعوم فيه مع الخليل بن أحمد الفراهيدي في موسيقى الشعر، سماه البحر الوافر. لو معنا آلة سننغم هذه التفعيلة أو هذا البحر على تتن تتن تتن تتن تتن تتن، مفاعلة مفاعلة، اللحن النغم تتن تتن، الوزن العروضي كالميزان الصرفي مفاعلة. مفا مكونة من حركتين وساكن، حركة الميم وحركة الفاء ثم ألف المد ساكن، على تن ثلاث حركات فساكن، حركة العين، حركة اللام، حركة التاء ثم النون الساكنة. لدينا في النغمة مفاعلة حركتان فساكن التي سميناها وحدة الوتد المجموع، وعلة ثلاث حركات فساكن التي سميناها وحدة الفاصلة الصغرى، وهي مكونة جزئيا من وحدتين، حركتين هما السبب الثقيل في تسمياتنا في التخصص، ثم حركة فساكن التي نسميها السبب الخفيف. وعليه فإن مفاعلة مكونة من وتد فسببين، يمكن أن تقول من وتد ففاصلة صغرى، لكن الأفضل أن نقول إنها مكونة من وتد مجموع فسببين، ثقيل فخفيف، نظرا لما هو قادم إليك عزيزي المستمع من تغييرات تحدث في الحركتين وفي الحركة والساكن، أي في السببين الثقيل والخفيف. ومعلوم أن التغيرات تحدث زحافات بصفة خاصة في الأسباب لا في الأوتاد. النغمة مفاعلة مكونة هكذا، نلحنها نتنتنها على تتن تتن، هذه هي النغمة الخام للبحر الوافر. هذا المصطلح البحر الوافر ابتكره لنا الخليل ابن أحمد الفراهيدي ليدلنا على مدى توفر الوحدات التي يتكون منها هذا النغم. لدينا الوتد، ولدينا السبب الثقيل، ولدينا السبب الخفيف، ولدينا منهما معا الفاصلة الصغرى. توفرت لدينا معظم الوحدات التي تتكون منها النغمات، لذلك سماه الخليل البحر الوافر، حيث أنه يشتمل على توفر الوحدات التي يتكون منها هذا النغم الذي نحن فيه في شعر العربية. وحتى لا ننسى هذه المصطلحات، المصطلح الوافر والنغمة مفاعلة، لدينا بيت شعر يصطنع الرياضيون يسمونه مفتاح الوافر، يقولون فيه: لوافر عبرتي ذهلت عقول مفاعلة مفاعلة مفاعل. لوافر عب تتن تتن رتي ذهلت تتن تتن عقول تتن تن مفاعلة مفاعلة مفاعل. في هذا البيت لدينا اسم البحر في قوله لوافر، المصطلح البحر الوافر، نغم الوافر، ولدينا الميزان العروضي لهذه النغمة وهو مفاعلة، ولدينا عدد تكرارات النغمة في كل شطر حيث قالها مفاعلة مفاعلة مفاعل 3 مرات، تكررت معنا هذه التفعيلة مفاعلة، بما يعني أننا في هذا البحر نكرر مفاعلة 3 مرات في كل شطر، مفاعلة مفاعلة مفاعل. لدينا عدد من التغييرات تحدث في هذه التفعيلة مفاعلة في هذه النغمة، متاح للشاعر أن يمر بها أثناء قرضه القصيد. التغيرات التي تحدث نسميها إما زحافات وإما علل. الزحافات هي التي إذا حدثت من الشاعر في بيت من أبيات قصيده ليس شرطا عليه، ليس حتما، ليس ضرورة أن يكررها في سائر أبيات القصيدة. أما العلة فهي التي إن حدثت منه في بيت من أبيات القصيدة فإنه يجب عليه أن يلتزم بها مكررا إياها في سائر أبيات القصيدة. لدينا في النغم الخام مفاعلة، زحاف واحد، ولدينا علتان. الزحاف نسميه بالمصطلح العصب، والعلتان إحداهما نسميها القطف والأخرى الخزم. والآن إلى تفصيلات هذه المصطلحات، لابد أن نكون على ذكر منها من البدء حتى نستطيع الاستمرار في التواصل في الفهم حتى نهاية الحديث عن هذه النغمة. المصطلح الذي نحن فيه مصطلحات الزحافات والعلل، نبدأ بالعصب. هذا المصطلح اسمه العصب، وهو زحاف بمعنى أنه عندما يحدث من الشاعر في بيت من أبيات القصيدة لا يلزم، لا يتحتم، لا يجب عليه أن يلتزم به في بقية الأبيات. العصب نعني به أن نغير النغمة الخام مفاعلة، اللام مفتوحة، إلى لام ساكنة مفاعلة. هذا يعني أننا في التنغيم بدلا من قولنا تتن تتتن نقول تتن تن تن مفاعلة، تتن تن تن. تغير المكون معنا، معنى في البداية الوتد المجموع مفا تتن، وكان معنا في النغمة الخام علة، سببان ثقيل فخفيف، الأول على حركتان والآخر تن حركة وساكن، لكن بحدوث هذا الزحاف الذي سميناه العصب تغير السبب الثقيل من حركتين، سكننا حركته الأخيرة فصار كأنه سبب خفيف، صار معنا عل تن تن تن. هذا التغيير نسميه العصب، وهو زحاف لأنه لا يلزم على الشاعر أن يكرره في كل بيت، يمكن أن يحدثه في بيت من أبيات القصيدة ثم لا يلتزم به في بقية الأبيات. هذا الزحاف العصب هو الذي جعلني أقول معكم أيها السيدات والسادة إن مفاعلة يمكن أن نقول إنها مكونة من وتد مجموع فسببين، ويمكن أن نقول إنها مكونة من وتد مجموع مفا ففاصلة صغرى 3 حركات فسكون علة، لكن الأولى الأصح علميا أكاديميا في التخصص الدقيق أن نقول إنها مكونة من وتد مجموع مفا فسببين ثقيل فخفيف، حيث إن الزحاف وهو هنا العصب لا يحدث في غير الأسباب. لذلك ينبغي أن نقول منذ البدء إن مفاعلة نغمة مكونة من وتد مجموع هو مفا حركتان فساكن ثم سببان أحدهما ثقيل وهو الحركتان على والآخر خفيف وهو الحركة فسكون تن مفاعلة تن تتن تتي تن. وعند حدوث العصب نسكن الحركة الثانية من السبب الثقيل فنقول مفاعل تن تتن تن تن. هذا هو التغيير الأول العصب. ومعنى تغيير ثاني هو القطف، والقطف يعني أن نزيل من آخر النغمة سببها الثقيل، تتحول معنا به مفاعلة إلى مفاعل. مفاعل من دون تن، من دون السبب الخفيف، هذا التغيير نسميه القطف. القطف يعني إزالة السبب الخفيف من آخر مفاعلة لتتغير به إلى مفاعل، فتتكون من وتد مجموع فسبب واحد، سبب خفيف، حيث إننا بعد أن أزلنا السبب الخفيف تن سكننا الحركة الثانية من السبب الثقيل، اللام صارت سكونا مفاعل. وهذا التكوين وتد مجموع فسبب ثقيل في الشكل النهائي بعد إحداث العصب يشبه تكوين نغمة المتقارب فعول. لذلك نجد عددا من كتب العروضيين يقول إن نغمة البحر الوافر عند القطف تتكون فيها الشطرة من مفاعلة مفاعلة فعول. والذي ننصح به زملاءنا في تخصصنا أن لا تغيروا مفاعلة بالقطف إلى فعول، وإنما أن تبقى معنا مفاعل من دون تن حتى لا نحدث ربكة في عقول المتلقين بين نغمة صافية تتكرر هي نفسها مفاعلة مفاعلة مفاعل، وخلط مع البحور التي يتنوع فيها النغم كما يحدث في فعول مفاعيل مثلا. عندما نقول إن الوافر بالقطف يتكون من مفاعلة مفاعلة فعول نربك عقل المتلقي لدرجة أنه خصوصا عند المبتدئين يمكن أن يتصور أننا في نغم متنوع كالطويل أو كالبسيط كما هو قادم، لكننا في الوافر نعلم أيها المتخصصون أننا في نغمة صافية هي نفسها تتكرر من دون أي من أخواتها. لذلك أرى ويرى معي كثير من المتخصصين أنه لا يصح لزملائنا ولزميلاتنا عند تناول الدرس في البحر الوافر أن نقول إنه عند القطف تتغير نغمته من مفاعلة إلى فعول، وإنما ينبغي أن نبقى على حدود النغمة فنقول إنها تغيرت من مفاعلة إلى مفاعل عند حدوث القطف. والنغم والتغيير الباقي معنا في هذه النغمة الخام مفاعلة سميناه الخرم. الخرم نعني به عروضيا إزالة الحركة الأولى من الوتد المجموع، بدلا من كونه مفا نزيل حركة الميم، الميم المتحركة نزيلها فلا يتبقى معنا من الوتد المجموع سوى حركة وسكون فنقول فا. نعم هذا يحدث وهو علة مثل العصب مثل الخرم، الخرم مثل القطف علتان والعصب زحاف، والعلتان إذا حدثت إحداهما لابد أن تتكرر، القطف يتكرر دوما في الوافر. أما الخرم وهو إزالة الحركة من أول الوتد المجموع فإنه يحدث فقط في النغمة الأولى من القصيدة. يقصد الشاعر المقتدر قصدا أن يزيل الحركة الأولى من نغمته الأولى. فمثلا في بيت لجرير يقول فيه: تبكي على زيد ولا زيد مثله. المتوقع أن نبدأ بوتد مجموع، أتبكي أو تبكي أو تبكي على زيد ولا زيد مثله، حتى يصير النغم معنا منضبطا. إنما جرير قصد قصدا في هذه الرواية من روايتي البيت أن يزيل الحركة من قبل تبكي ليقول لنا: تبكي سببان خفيفان. والمتوقع أن يبدأ بوتد مجموع لأنه أزال الحركة الأولى من قوله أتبكي، أو من الرواية الأخرى في نطق البيت: تبكي على زيد ولا زيد مثله. حتى الآن ذكرت لكم سيداتي آنساتي سادتي زحافا واحدا يمكن أن يحدث في نغمة الوافر مفاعلة، وهو زحاف العصب، بأن نسكن اللام من مفاعلة لتصير إلى مفاعل تن. وذكرت لكم أيضا علتين، أولاهما القطف بأن نزيل من آخر مفاعلة السبب الخفيف تن لتصير إلى مفاعل بعد تسكين الحركة الثانية من السبب الثقيل قبلها، والعلة الأخرى وهي الخرم، إزالة الحركة الأولى من الوتد المجموع، وبه تتغير مفاعلة إلى فاعلتن. بعد هذا ندخل إلى الصور التي يتاح للشاعر أن يتحدث بها في نغم الوافر. الوافر يأتينا في القصيدة العربية على شكلين: تام ومجزوء. التمام يعني أن نكرر النغم مفاعلة ثلاث مرات في الشطر، والجزء أن نسقط من كل شطر نغمة بحيث لا يتبقى في كل شطر سوى نغمتين. فإذا كررنا مفاعلة مفاعلة مفاعل هذه ثلاث مرات في كل شطر فنحن أمام الشكل التام. وإذا أزلنا واحدة من هذه الثلاث لنقول مفاعلة مفاعل فنحن حينئذ أمام الشكل المجزوء. شكل تام وشكل مجزوء في البحر الوافر. في الشكل التام ينبغي وجوبا وحتما أن تأتي عروض البحر الوافر مقطوفة، لا يصح فيها أن تأتي صحيحة. يعد من باب الشذوذ في النغم أن نكرر مفاعلة في شطر البيت صحيحة ثلاث مرات، فنقول مفاعلة مفاعلة مفاعلة في كل شطر في شطري البيت. النغمة معنا هنا مكونة من سبعة أصوات كما تلاحظون: مفاعلة تن. إذا كررنا مفاعلة سبعة أصوات في الشطر ثلاث مرات يعني في البيت ست مرات، هذا يعني أن مكونات البيت تصير إلى أكثر من 40 صوتا. 6 في 7 سبعة أصوات وست مرات في البيت معنى 42 صوتا. والسعة الصوتية لبيت الشعر على الحد الأقصى 40 صوتا. لذلك يوجب الشعراء ومن بعدهم العروضيون أن نزيل من نغمة عروض البيت بصفة خاصة صوتين، هما تن من مفاعلة لتصير إلى مفاعل. فإذا أقدم شاعر على أن يذكر لنا عروض البحر الوافر صحيحة بأن يكرر النغم مفاعلة ثلاث مرات في صدر البيت مفاعلة مفاعلة مفاعلة فإن الكاباسيتي لصدر البيت تصير أضيق مما هو متاح. السعة الصوتية لصدر البيت ينبغي أن تكون بإزالة تون من النغمة الأخيرة، وهو الذي سميناه القطف. لذلك يعد من الشذوذ في شعر العرب من الخروج على النغم على حدود القواعد أن لا تصنع أيها الشاعر قطفا في عروض البحر الوافر. وقد حدث هذا الشذوذ على عصور الشعر العربي، ففي شعرنا القديم ورد إلينا عدد من الأبيات يقول فيها صاحبها على هذا الشذوذ عروض المتقارب صحيحة من غير قطف: مضى زمن صحبت به أبا كرب ففارقني أبو كرب على كربي. هذا البيت مكون من 42 صوتا، والحدود القصوى للبيت أن يتكون من 40 صوتا. لذلك يسمه العروضيون، نسمه نحن المتخصصين في هذا النغم، بأنه بيت شاذ، حيث أنه خرج على الحدود القصوى للبيت عندما لم يقدم شاعرنا فيه على إحداث القطف في عروض البحر الوافر. وأيضا لدينا في الشعر المعاصر الشاعرة المعاصرة شريفة السيد أقدمت على إنتاج قصيدة مطولة على هذا الخروج على نغم الشعر العربي، بأن أنتجت لنا القصيدة على البحر الوافر الصحيح عروضا نسمه نحن حينئذ بأنه خروج على حدود النغم. في قولها في قصيدتها حنين ثلجي تقول: أراك الآن بين قصائدي عبقا تتن تتن تتن تتن تتن تتن. نعم، لم تقطف إيدي عبقا، أنتجتها صحيحة مفاعلة تتن تتن، وهكذا سارت في سائر أبيات قصيدتها. صدر البيت هذا وعجوزه تقول فيه: تحدى بعد قلبينا على قصدي. لا مشكلة في أن يأتي ضرب البيت صحيحا، إنما المشكلة في أن يأتي عروض البيت وهو نغمته الأخيرة في صدره، أن تأتي هذه النغمة صحيحة من دون قطف في البحر الوافر. وهكذا في الأبيات التي تلي البيت الأول تقول: تصاويرا لنا تحكي تتن تن تن تتن تن تن. ثم النغمة الثالثة وهي عروض البيت في صدره: حكايتنا مفاعلة تتن تتن. نغمة صحيحة. لذلك نقول إن هذه القصيدة مصابة بالشذوذ على نغم الشعر العربي، لم تصنع فيه شريف السيد قطفا في عروض أبياتها. وهكذا في البيت الثالث تقول: وأزهارا مجففة أدانتنا تتن تن تن. نعم، صنعت العصب في أدانتنا بتسكين الخامس المتحرك، لكنها لم تصنع القطف. لذلك هذا النغم، هذه القصيدة مصابة بالشذوذ. لكن الذي هو غير شاذ، الذي هو قوي في نغم البحر الوافر، أن تأتي عروضه مقطوفة كالبيت الذي يقول فيه صاحبه: ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب. تعال معا ننغم هذا البيت: ألست معي تتن تتن، ألست وعد مفاعلة تتن تتن، تني يا قل تتن تن تن مفاعل بأني مفاعل تتن تن. هذا هو عروض البيت: مفاعل تتن تن بأني. صارت معنا عروض مقطوفة، وهذا هو القياسي عندما تنسج أيها الشاعر أيتها الشاعرة على هذا النغم حتى يكون النغم قياسيا طبيعيا متذوقا. ينبغي أن يحدث القطف في نغمة الصدر، نغمة عروض البيت، النغمة الأخيرة منه: ألست وعد تني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب. أيضا ضرب البيت جاء مقطوفا. ولدينا في حشو البيت حدث معنا عصب بتسكين الخامس الذي كان متحركا، إذا ما تب، نعم، تتن تن تن مفاعل تن، اللام ساكنة، تعن ليلى الأمر نفسه، تتن تن تن مفاعل تن. وهكذا في البيت الذي يلي هذا البيت بعد قوله ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب، يقول الشاعر: فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب. ننغم هذا البيت فنقول بالقراءة العروضية ثم التنغيم: فها أنا مفاعلة تتن تتن ابن عن حب، مفاعلة تتن تن تن بليلى، مفاعل تتن تن، بقطف عروض البيت بتغييرها من مفاعلة إلى مفاعل. ثم في عجوز البيت يقول: فما لك كلما ذكرت تذوب، فما لك كل مفاعلة تتن تتن لما ذكرت مفاعلة تتن تتن تذوب، مفاعل تتن تن. ضرب البيت أيضا مقطوف. الذي حدث معنا في هذين البيتين القطف في ضرب البيت وفي عروضه. ومن ذلك أيضا على هذا النغم في الوافر التام قول الشاعر المعاصر محمود كساب خريج كلية الآداب في قسم اللغة العربية في قصيدته أستاذ الجيل، يخاطب أستاذه، يخاطب زملائه عن أستاذه، يقول: سننحو نحو أستاذ عظيم ونبراس له في النحو باع، وفي علم العروض له خطوط، وفي كل البحور هو الشراع. تعالوا معا نقرأ قراءة عروضية منغمة على اللحن على التنتنة: سننحو نحو مفاعلت بالعصب تتن تن تن، وأستاذ مفاعلت بالعصب أيضا تتن تن تن عظيم. هذا هو عروض البيت التي حدث فيها القطف: مفاعل تتن تن. ثم في عجز البيت يقول: ونبراس مفاعلت بالعصب تتن تن تن له في النحو، مفاعلة بالعصب أيضا تتن تن تن وباع. ضرب البيت مقطوف أيضا مفاعل تتن تن. وفي البيت الذي يليه يقول: وفي علم مفاعلة بالعصب تتن تن تن عروض له مفاعلة، نغمة صحيحة ليس فيها عصب، تتن تتن خطوط. هذه النغمة هي عروض البيت، نهاية الصدر نسميها عروض البيت، خطوط حدث فيها القطف، مفاعل تتن تن. وفي عجز هذا البيت يقول: وفي كل المفاعلة بالعصب أيضا تتن تن تن بحور له مفاعلة، نغمة صحيحة لم يحدث فيها العصب، تتن تتن. وفي النغمة الأخيرة من البيت وهي التي نسميها ضرب البيت حدث القطف أيضا وفي كل البحور هوش شراعه. شراعه هي عجز البيت، ضرب البيت، مصابة أيضا بالقطف. ثم يقول الشاعر المعاصر وليد عباس مخاطبا شيخه أيضا، يقول له: تحاضرنا فتمحو الجهل عنا، وترسم في جدار الفكر رسما، تصوغ من الخلافات ائتلافا، إذا ما شئت للآراء حسما، ومثلك في الفصاحة لا يبارى، إذا ما شئت للأشعار نظما. تعالوا ننغم هذه الأبيات، نحللها عروضيا. نقول: تحاضرنا، الوزن العروضي مفاعلة، والتنغيم تتن تتن، نغمة صحيحة لم يحدث فيها زحاف العصب. فتمحو الجه مفاعلة، مصابة بالعصب، زحاف العصب. تتن تن تن، لعنا مفاعل، عروض البيت مقطوفة على قياس النغم. تتن تن. ثم وترسم في مفاعلة، تتن تتن، نغمة صحيحة. جدار الفك مفاعلة بالعصب، تتن تن تن. رسمة مفاعل، تتن تن، ضرب البيت مقطوف ليتفق في التصريع مع صدر البيت. ثم في البيت الذي يليه يقول بالقراءة العروضية: تصوغ لنا مفاعلة، تتن تتن، نغمة صحيحة. تصوغ من الخلافات مفاعلة، نغمة مصابة بزحاف العصب. تتن تن تن، تلافا، تتن تن، عروض البيت فيها قياسا القطف مفاعل. وهكذا في عجز البيت: إذا ما شئت مفاعلة، نغمة مصابة بزحاف العصب. تتن تن تن. تل الآراء، أيضا النغمة مصابة بالعصب هنا، زحاف العصب، مفاعلة، تتن تن تن. إحسما، ضرب البيت مقطوف، تتن تن، مفاعل. وهكذا في البيت الثالث يقول وليد عباس: ومثلك في المفاعلة، تتن تتن، نغمة صحيحة. فصاحة لا مفاعلة، تتن تتن، النغمة أيضا صحيحة. نغمات حشو البيت يمكن أن يحدث فيها الزحاف العصب، ويمكن أن لا يحدث، متاح له لأنه زحاف غير معتبر. يبارى، نحن الآن في عروض البيت، أي تغيير لابد أن يلتزم به الشاعر في كل الأبيات، ولدينا عروض البيت في الوافر دائما مقطوفة، لذلك جاءت النغمة هنا أيضا مقطوفة على قياس النغم. يبارى مفاعل، تتن تن. وهكذا في عجوز البيت: إذا ما شئت مفاعلة، تتن تن تن، النغمة في حشو البيت مصابة بزحاف العصب. تل الأشعاع مفاعلة، تل الأشعاع مفاعلة بالعصب، تتن تن تن. رنظمة مفاعل، ضرب البيت هنا أيضا مقطوف، مفاعل. ثم في قصيدة اللامية يقول شاعرها هكذا على النغم نفسه: ألا يا شعر إن العمر ولى، وما بقيت سوى شمس الأصيل، ولولا الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أعلم من خليلي. قرضت الشعر أعجاز الليالي، وفي قلب النهار سبقت جيلي، وصار الشعر يرنو لي بطرف قرير العين من وجه أثيل، وصرت أعده تيجان رأسي، كأن الرأس للملك الجليل. القصيدة مطولة من مطولات الشعر العربي، مكونة من 300 بيت على هذا النغم، على نغم الوافر المقطوف عروضا وضربا. تعالوا نحلل هذه الكوكبة من مطلع القصيدة اللامية، يقول صاحبها: ألا يا شع مفاعل تن تتن تن تن، رؤن العم مفاعل تن تتن تن تن، رولا مفاعل تتن تن، وما بقيت مفاعلة تتن تتن، سوى شمسل مفاعل تن تتن تن تن، أصيلي مفاعل تتن تن. والبيت الثاني: ولولا الشع مفاعل تن تتن تن تن، رب العلماء مفاعلة تتن تتن، يزري مفاعل تتن تن، لكنت اليوم مفاعل تن تتن تن تن، ما أعلم من مفاعلة تتن تتن، خليلي تتن تن مفاعل. وفي البيت الثالث يقول: قرضت الشع مفاعل تن تتن تن تن، مصابة بالزحاف العصب، ولا مشكلة في هذا في العصب في حشو البيت، بالعكس هذا يضفي على النغم حلاوة وطلاوة وتنوعا، بدلا من تكرار مفاعلة مفاعلة، لك أيها الشاعر أن تلجأ إلى هذا الزحاف في حشو البيت كي تحدث لنا تنويعا في النغمة يعطي الأذن والعقل تلقيا أفضل. قرضت الشع مفاعل تن تتن تن تن، رائع جازل مفاعل تن تتن تن تن، ليالي مفاعل تتن تن، وفي قلب مفاعل تن تتن تن تن، نهار سبق. النغمة هنا صحيحة، الحظ هذا: نهار سبق مفاعلة تتن تتن، بريئة من زحاف العصر. ثم ضرب البيت يأتي: تجيلي مفاعل تتن تن. نعم. والبيت الذي بعده: وصار الشعر يرنو لي بطرف، وصار الشعر مفاعل تن ريرنو لي مفاعل تن تتن تن تن بطرف. ضرب البيت مقطوفة: مفاعل تتن تن، قرير العي مفاعل تن تتن تن تن، نمن وجه مفاعل تن تتن تن تن، أثيلي مفاعل. ضرب البيت أيضا مقطوف تتن تن. بيت الذي يليه: وصرت أعد مفاعلة، النغمة هنا صحيحة تتن تتن تتن، بريئة من زحاف العصب. دهوتي جا مفاعلة تتن تن تن، معصوبة نغمة الحشو هنا. ثم تأتي نغمة عروض البي: نرأسي مفاعل تتن تن، مصابة بالقطف القياسي المطلوب. كأن الراء مفاعل تن تتن تن تن، عصب البيت زحاف البيت هنا أو حشو البيت مصاب بالزحاف وهو العصب. سل الملك مفاعلة، النغمة هنا صحيحة تتن تتن، جليلي مفاعل تتن تن، ضرب البيت هنا أيضا مقطوف. ثم أنتقل بكم الآن سيداتي آنساتي سادتي إلى الشكل المجزوء للبحر الوافر. عرفنا أن الشكل التام كررنا فيه كما رأينا في الأبيات السابقة النغمة مفاعلة ثلاث مرات، ثم اضطررنا أن نقطف عروض البيت وهي النغمة الثالثة من صدره، أن نزيل منها سببا خفيفا حركة فساكنا حتى لا يزيد عدد أصوات البيت على 40 صوتا، وهي الحدود القصوى لبيت الشعر. هذا في الشكل التام. أما في الشكل المجزوء فلدينا تكرار مفاعلة مرتين في الصدر ومرتين في العجز. سبعة أصوات في مفاعلة عندما نكررها أربع مرات، اثنتين في الصدر واثنتين في العجز، أربع مرات مفاعلة في سبعة أصوات لمكوناتها 28 صوتا. لذلك لك أن تتوقع من الآن، من قبل أن نخبرك أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، أننا لا نحتاج هنا في حالة الجزء إلى أن نحدث في نغمة الوافر قطفا، لأن الساعة وافرة معنا، ساعتنا 40 صوتا في البيت والذي معنا 28 صوت، لا نحتاج إلى إزالة سبب خفيف من نغمة العروض في البيت. لذلك متاح لنا أن يأتي عروض المتقارب في شكله المجزوء صحيحا، تأتي العروض صحيحة، ولنا في ضرب المتقارب المجزوء صورتان، صورة صحيحة والأخرى معصوبة. تعالوا نفصل هذا الكلام. في الوافر المجزوء لدينا أربع تفعيلات، اثنتان في الصدر والاثنتان في العجز. هذا يعني أن لدينا له صورتان، في كل منهما عروض صحيحة، لكن في الصورة الأولى الضرب صحيح وفي الصورة الأخرى الضرب مجزوء. الصورة الأولى عروض صحيحة وضرب صحيح، نموذجها قول الشاعر: لقد علمت ربيعة أن حبلك واهن خلق. عندما نكتب هذا البيت كتابة عروضية نجد فروقا بينها وبين الكتابة الإملائية كما تعلمنا في حلقات سابقة. لقد علمت تشبه الكتابة الإملائية، ربيعة أن جزء من أن، النون الثانية من أن لم ننطقها بعد لأنها تذهب إلى عجز البيت، وينتهي صدر البيت عند النون الساكنة من أن، نقول ربيعة أن، وتبقى نا بقية أن لتذهب إلى عجز البيت. ولعلك أيها المستمع الكريم تعلم أن البيت الذي تشتبك فيه عروضه مع عجزه، الصدر والعجز يشتبكان في كلمة واحدة، تعلم معي إن كنت لا تعلم هذا المصطلح، نسمي البيت آنئذ بأنه بيت مدور، أي أنه كأنه دائرة واحدة مكتملة. البيت المدور هو الذي تنقسم فيه كلمة جزء منها في نهاية صدر البيت وجزءها الآخر في بداية عجز البيت. الكلمة أن في قول الشاعر: لقد علمت ربيعة أن حبلك واهن خلق، أن نقسمها قسمين، النون في أن مشددة والمشدد صوتان متشابهان خامة، لكن أولهما ساكن، نون ساكنة، والآخر متحرك، نون مفتوحة. هاتان النونان، نون منهما وهي الساكنة هي التي ينتهي بها صدر البيت، والنون المفتوحة هي التي يبدأ بها عجوز البيت. عندما يحدث هذا في أي بيت شعر اعلم أننا نقول إنه بيت مدور، ونرمز له بالصوت ميم كتابيا، ميم بين شطري البيت، معناها أن هذا البيت مدور، أي أنك كتابة مضطر أن تكتب النون كلها بصوتيها بشدتها في صدر البيت كما هو مكتوب أمامنا الآن على هذه الشريحة، لكنك نطقيا مضطر أن تحول النون الأخرى من أن إلى عجز البيت. وفي التشكيل العروضي الذي قلنا إننا نقابل فيه كل حركة بشرطة مائلة إلى الخلف، هي التي نسميها سلاش باك على الكيبورد في الكمبيوتر، ونقابل السكون بحلقة صغيرة أو دائرة صغيرة، تجد التشكيل العروضي مكون معنا في لقد علمت، في لقد من وتد مجموع حركتين فسكون، ثم علمت ثلاث حركات، هي حركة العين وحركة اللام وحركة الميم ثم السكون التاء. لقد علمت تتنتنها إلى تتن تتتن، وفي وزنها العروضي تقول إنها مفاعلة، نغمة صحيحة لم يصبها زحاف العصب. ثم تأتي النغمة الثانية من نغمتي حشو البيت وهي ربيعة أن. نحن الآن في الشكل المجزوء، النغمة الثانية هي عروض البيت، وعروض البيت تنتهي بالنون الساكنة في أن، وتبقى نونها المفتوحة لتذهب إلى عجوز البيت لأن البيت مدور. ربيعة أن فاعلة تتن تتتن، عروض البيت صحيحة لا نحتاج إلى قطفها، لأن مكونات البيت كله في الشكل المجزوء من أربع مرات من مفاعلة السباعية يعطينا 28 صوتا في البيت، لا نحتاج إلى إحداث القطف حسب سعة البيت. ربيعة أن أو ربيعة أن مكونة من الحركتين ربي فسكون، ربي حركتين فسكون وتدمجموع مفا تتن، ثم عت أن عتو أن تتتن علتن، النغمة في عروض البيت صحيحة. تعلمنا من قبل أن لدينا ست خطوات لتحليل البيت عروضيا. الخطوة الأولى أن نكتبه إملائيا بطريقة صحيحة مع قراءته بطريقة صحيحة، والخطوة الثانية أن نكتبه كتابة عروضية صحيحة. جوهرها مبدأها الذهبي أن ما ينطق يكتب بطريقة نطقه، وما لا ينطق لا يكتب. كتابة العروضية أمامك أيها المستمع الكريم في هذه الشريحة، كتبنا فيها أن النون منها مكتوبة مرتين في الكتابة العروضية، نونها الأولى الساكنة في صدر البيت ونونها الأخرى المفتوحة في عجوز البيت، لأننا هكذا ننطقها، ومبدأنا في الكتابة العروضية أن ما ينطق يكتب بطريقة نطقه، وما لا ينطق لا يكتب. لقد علمت ربيعة أن، وفي عجوز البيت نحب لك و، هذه هي حشو البيت النغمة الأولى في عجوزه، نحب لك و، أخذنا من أن النون الأخيرة، وأخذنا حبل كلها، وأخذنا الكاف كاف الخطاب كلها، وأخذنا من واهن و، ثم انتهت النغمة مفاعلة، نحب لك و مفاعلة تتن تتتن، انتهت النغمة عند و. ونحن في التحليل عروضيا أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، لا نتعلق بالكلمة ولا نتعلق بالجملة ولا نتعلق بشطر البيت، إنما نتعلق دوما بحدود النغمة. أيها المستمع، عندما تقرأ الشعر لا يصح لك أن تقرأه كلمة كلمة على الإطلاق، ولا يصح لك أن تقرأه متوقفا عند نهاية صدر البيت وعند نهاية عجوز البيت، أيضا هذا لا يصح. إنما البيت كله كأنه شهيق واحد، دلالة البيت لا تنتهي إلا هناك عند نهاية عجوز البيت. أما الذين يقرؤون لقد علمت ربيعة أن نحب لك واهن خلق، هم مخطئون في القراءة. القراءة في الشعر لا يصح لك فيها أن تقف عند نهاية الشطر. القراءة الصحيحة للبيت قراءة موسيقى أو قراءة دلالة. قراءة الموسيقى ألا تتوقف إلا عند نهاية البيت، وقراءة الدلالة أن تتوقف عند نهاية الجملة، فتقول مثلا لقد علمت ربيعة أن حبلك واهن خلق، هكذا. أما أن تقول لقد علمت ربيعة أن حبلك واهن خلق، هذه قراءة خطأ، لا تصح منك أيها المستمع. ثم تأتي الخطوة التي فيها الميزان العروضي، مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة، ميزان البيت عروضي بالفاء والعين واللام التي تشبه الوزن الصرفي، ثم نزيد عليها بقية أصوات لمعت سيوفنا، كما أن لدينا سألتمونيها في الميزان الصرفي، لدينا في الميزان العروضي لمعت سيوفنا. ثم نغمة التنتنة التي أضفناها نحن في تحليل البيت عروضيا كي نستغني بها عن الورقة والقلم والسبورة والطباشير والقلم الكاتب على السبورة، نستغني بهذا عن هذا كله بالتنتنة، بأن نكتفي بالنطق أمام المتعلمين، ويكون معنا عادة في قاعة الدرس آلة موسيقية نشرح بها هذا العلم، طبلة أو عود أو ربابة. نعم، لننتج في هذا البيت: لقد علمت ربيعة أن حبلك واهن خلق تنتنته، فنقول تتن تتن تتن تتن تتن تتن تتن تتن. نعم، تتن تتن تتن تتن. لقد علمت ربيعة أن نحبلك و تتن تتن هن خلقوا تتن تتن. بعد هذا سيداتي آنساتي سادتي، نتجه إلى نموذج جديد في هذا هذه الصورة من صور البحر الوافر المجزوء، هي قول الشاعر منصور الفقيه، وهو شاعر شهير عند العروضيين بأبياته هذه: أخ لي عنده أدب، صداقة مثله نسب، رعى لي فوق ما أرعى، وأوجب فوق ما يجب، فلو سبكت خلائقه لقل أمامها الذهب. نقرأه قراءة عروضية: أخ لي عنده أدب، تتن تتتن تتن تتتن، صداقة مثل تتن تتتن، له نسب تتن تتتن، رعى لي فو تتن تتتن، قما أرعى تتن تتتن، وأوجب فو تتن تتتن، قما يجب تتن تتتن، فلو سبكت تتن تتتن، خلائقه تتن تتتن، لقل أما تتن تتتن مها الذهب. نغمات الأبيات الثلاثة كلها صحيحة مفاعلة تتن تتتن، إلا نغمتين وأو جبما، هذه صحيحة، فالنغمات كلها صحيحة في هذه الأبيات الثلاثة للشاعر منصور الفقيه. وهكذا تعالوا إلى نموذج جديد في أبيات ابن عبد ربه، يقول لحبيبه: سلبت الروح من بدني، ورعت القلب بالحزن، فلي بدن بلا روح، ولي روح بلا بدني، قرنت مع الردى نفسي، فنفسي وهو في قرني، فليت السحر من عينيك لم أره ولم يرني. نقرأ البيت قراءة عروضية منغمة بالتنتنة: سلبت الروح مفاعلة تتن تتتن، حمن بدني مفاعلة تتن تتتن، ورعت القلب مفاعل تتن تن تن، بالحزن مفاعلة تتن تتتن، فلي بدن مفاعلة تتن تتتن، بلا روح تتن تن تن مفاعل، ولي روح مفاعل تتن تن تن، بلا بدن مفاعلة تتن تتتن، قرنت مع مفاعلة قرنت مع الردى مشددة الراء، نأخذ إحدى الرائين ننهي بها النغمة الأولى. قرنت مع مفاعلة تتن تتن، ثم الراء الأخرى نأخذها لنبدأ بها النغمة التي تليها. ردى نفسي مفاعل تن تتن تن تن. طيب نحن هنا في عروض البيت التي وصفناها بأنها عروض صحيحة، والصحيحة مفاعلة. لماذا جاءت هنا عروض البيت ردى نفسي مفاعل تن مصابة بالعصب؟ نعم هذا متاح، ومع ذلك رغم أنها معصوبة مفاعل تن تتن تن تن نقول إنها نغمة صحيحة، لأن العصب زحاف والزحاف غير معتبر، كأنه لم يحدث عند العروضيين. ذكرنا من قبل أربعة فروق سيداتي آنساتي سادتي بين المصطلحين زحاف وعلة، حيث قلنا إن الزحاف يحدث في أحد أبيات القصيدة ولا يلزم على الشاعر أن يكرره في بقية الأبيات، أما العلة فإذا حدثت كالقطف في بيت من أبيات القصيدة يجب على الشاعر أن يلتزم بها في سائر الأبيات. وأيضا من الفروق بين الزحاف والعلة أن الزحاف يحدث في حشو البيت لا في عروضه وضربه، فإذا جاء الزحاف في عروض البيت أو في ضربه قلنا آنئذ نقطتين، أولاهما نسمه بأنه زحاف يجري مجرى العلة، وأخراهما أن لا نعتبره كأنه لم يحدث، نقول إن العروض صحيحة. والفرقان الباقيان للتذكرة أيها السيدات والسادة بين الزحاف والعلة أن الزحاف لا يحدث بالزيادة، لكن العلة هي التي نزيد فيها فوق النغمة ساكنا أو حركة أو ساكنا وحركة. والفرق الرابع والأخير بين الزحاف والعلة أن الزحاف يحدث كما رأينا وكما نرى في السبب خفيفا كان أم ثقيلا في جزئه الثاني، في الجزء الثاني من السبب ثقيلا كان بحركتين أم خفيفا بحركة فساكن نغير جزءه الثاني، في السبب الثقيل حركته الثانية إما نسكنها وإما نزيلها، في السبب الثقيل سكونه إما نحركها وإما نزيلها، هذا زحاف. أما العلة فتحدث إما في الجزء الأول من السبب وإما في أي من أجزاء الوتد. هذه هي الفروق الأربعة بين الزحاف والعلة. قرنت مع ردى نفسي فنفسي وه، الهاء ساكنة من الضمير هو، وهذا متاح لأنها هي السابع ساكنا في مفاعلة، هي النون من مفاعلة. فنفسي وه تتن تن تن بالعصب، ثم بقية الضمير هو الواو الباقية منها نبدأ بها ضرب البيت. وفي قرني مفاعلة تتن تتن، ضرب البيت صحيح. فليت السح، نتوقف عند الحاء، فليت السح مفاعل تن بزحاف العصب الذي يسكن اللام من مفاعلة إلى مفاعلة. فليت السح رمن عيني لم أره ولم يرني. بعد هذا تأتي الصورة الأخرى والأخيرة من هذا النغم، العروض صحيحة والضرب معصوب، أي أنه الضرب مصاب بالعصب مفاعلة، كقول الشاعر إبراهيم المصري: رويدك يا محيرتي أود ذاك أم وأد. رويدك يا محيرتي نغمتان صحيحتان في عجوز البيت، أود ذا مفاعلة كأم وأد مفاعلة، الضرب هنا مصاب بالعصب، الضرب معصوب، والعصب عندما يحدث، نعم حاضر. الضرب عندما يحدث فيه العصب نقول إنه ضرب معصوب وهو زحاف يجري مجرى العلة. أنتهي بكم الآن سيداتي آنساتي سادتي في هذا اللقاء، ألتقي معكم في لقاءات قادمة. شكرا، السلام عليكم.